اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على نعمة القيام، لك الحمد أن أكرمتنا ويسرت أمرنا وبلغتنا أوله وبلغتنا آخره، بلغتنا العشر الأواخر، بلغتنا ليلة القدر، أكرمتنا وأقمتنا واستقبلتنا مع ضعفنا، واستقبلتنا مع ذنوبنا، واستقبلتنا مع مصائبنا. يا من استقبلتنا بكرمك، يا من استقبلتنا برحمتك، يا من استقبلتنا بجودك. ها هو شهر الخير والجود، شهر الرحمة والعطاء يغادرنا. يا ربنا كما أكرمتنا بالبدايات أكرمنا بالختام. ليلة الجائزة، ليلة الوداع، الكل ينتظر، الكل يرتقب، الكل يرتقب حبا وعطاء وكرما وجودا ورحمة وبركة. عبادك الفقراء بالباب واقفين طول رمضان على أعتاب جودك عاكفين، يرتقبون نظرة رحمة ونظرة كرم وصلة. يا ربنا في ختام شهرنا صل العباد المقطوعين، فإننا مقطوعون، صلنا بحبلك المتين، لا تتركنا بعد رمضان يتاما، لا تتركنا بعد رمضان بلا بيئة. يسر لنا كرما وعطاء وصحبة وأعمالا ورحمة وإقبالا وهمة وقياما بالأعمال كما يسرتها لنا في رمضان. أنت الملك، أنت الملك، أنت الخالق، أنت المالك، نحن عبادك، نحن إماؤك بين يديك، قلوبنا بيدك، أرواحنا بيدك، نواصينا بيدك، لا نملك منها شيئا، تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، التجأنا إليك، فوضنا أمرنا إليك رغبة ورهبة إليك، سلمنا أنفسنا إليك، سلمنا قلوبنا إليك، سلمنا قلوبنا إليك. إن كنت فعلت ذلك بنا كن أنت ولينا، استودعناك قلبنا، استودعناك روحنا، استودعناك أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإننا ضعفاء، إننا ضعفاء، نفوسنا ضعيفة، تفك قيود الشياطين بعد رمضان، ونحن ضعفاء. استعذنا بك من شياطين الإنس والجن، استعذنا بك، اعتمدنا عليك، توجهنا إليك، فوضنا أمرنا إليك. احفظ أعمالنا، واحفظ إيماننا، واحفظ قلوبنا، واحفظ ديننا، واحفظ علينا محبتنا وجهدنا وفكرنا وحسناتنا، لا تضيع أعمالنا. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الانتكاسات، نعوذ بك من الردة، نعوذ بك من الرجوع، نعوذ بك من الوقوع، نعوذ بك أن تزل الأقدام. يا من ثبت نبينا فقلت له ولولا أن ثبتناك، ثبتنا يا ربنا، ثبتنا يا إلهنا، إننا في خوف شديد، الفتن تعصف بالأمة، تمسكنا بحبلك المتين، تمسكنا بحبلك المتين، اعتمدنا عليك يا عليم يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ نساءنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن الخلق أقبلوا عليك، وقفوا بين يديك، رفعوا أكفهم إليك في آخر ليلة من رمضان، بما تكرمنا، بما تعطينا، نرجو رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبيدا ضعفاء، ارحم عبيدا فقراء، اقض حوائجهم، اشف مريضهم، عاف مبتلاهم، انصرهم على عدوهم، اجمع كلمتنا، وحد صفنا، عربنا وعجمنا، أبيضنا وأسودنا. اللهم أعلي راية الإسلام من جديد خفاقة بين الأنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم في ختام دعائنا وفي ختام ليلتنا، اجز عنا خير نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي تعب لأجلنا وضحى لأجلنا. إلهنا سمعنا عنه فأحببنا، سمعنا عن نبينا فأحببناه، لم نره، حرمنا من رؤيته في الدنيا، تحرمنا لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، ارزقنا لقاء معه وسلاما عليه ومعانقة له وشربة من يده، ينادينا أحبابي ويعانقنا، اغفر لنا تقصيرنا مع سنته وتدبر سيرته ونشر دينه وشريعته. اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع نبينا يا رب العالمين. اللهم واجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا الذين ربونا صغارا، من كان منهم حيا فأطل اللهم في عمره، واشفه من مرضه وبلائه، وارزقنا بره يا رب العالمين. ومن كان من آبائنا وأمهاتنا ميتا، اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وألف بين الأزواج والزوجات، وبين الأبناء والبنات، وبين الإخوة والأخوات، لا تفرق بيننا يا رب الأنام يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مسجدنا وفي من قام على خدمتنا وخدمة ضيوفك من إخواننا وأخواتنا. اللهم كل من خدم الضيوف وكل من خدم المصلين فأقر عينه بما يحب واقض حوائجه ويسر أمره كما ثبتنا على خدمة بيتك في رمضان. استعملنا لخدمة مركز وقف الفرقان يا رب العالمين. لك الحمد أن وفقتنا لنجاح الحملات، لك الحمد أن وفقتنا لإقبال الناس وإنفاق الناس. أعنا على الأمانات التي نحملها، اللهم أعنا على ما حملتنا من أمانات، أتمم لنا بقدرتك وكرمك بناء مركزنا واستخدمنا في خدمته، أحينا على خدمة الدين كما أكرمتنا وقضينا أوقاتنا بخدمة الدين، أحينا على خدمة الدين وارزقنا الشهادة ونحن نخدم الدين، أحينا حياة السعداء وارزقنا ميتة الشهداء، واحشرنا مع الأنبياء يا رب الأرض والسماء يا رب العالمين. إلهنا جئناك ببضاعة مزجاة، جاء إخوة يوسف لأخيهم ببضاعة مزجاة، اللهم يا ربنا أوف لنا الكيل وتصدق علينا، عاملنا بعفوك عاملنا بكرمك يا شكور يا كريم يا عفو يا حليم. لا تحرمنا النعم إن قصرنا بشكرها، لا تسلب منا العطايا إن عصيناك بها. ربنا ربنا أدم علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، يا ربنا يا من متعتنا بالوقوف بين يديك والأنس بين يديك في ليالي، لا تحرمنا أنسك والوقوف بين يديك بعد رمضان. يا رب رمضان ورب الشهور، متعنا بالوقوف بين يديك وبالقيام والمناجاة والدعاء والأنس في كل ليلة. صلنا بك صلنا بك، اجعلنا لك منك ولك يا رب العالمين. اللهم استودعناك نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا وأعمالنا ومسجدنا وبلادنا وبلاد الشام والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى. استودعناك قبلة المسلمين الأولى الفارغة من المصلين، استودعناك بلاد المسلمين من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وخبث الخبيثين. اللهم الطف بأمة حبيبك، ألطف بأمة حبيبك، فإنه نزل بنا ما أنت به عليم، نزل بنا ما أنت به عليم. يا لطيفا لم تزل، ألطف بنا فيما نزل. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.